حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. العبادة على البيت. آسف على الوقت اللي أنا ضيعته، رح من عمري هذا. آسف على ثقتي في حد وفيت له وكان آخرتها غادر. آسف دي نفسي بجد يا قلب، أنا عرضتك للخطر. آسف يا عيوني على دمعك ويا ساعات الليل في السهر. أنا غصب عني سامحوني خلاص مستغني عنكم يلي وهمتوني، انتو خدعتوني بوهم قتلني. طب يلي أذتني تخسر ايه لو حبتني؟ طب كنت في حالي تسيبني نسيتني احسن بقى ما تموتني. انا مش تمثال ولا حتى جماد علشان تأذوني بكلامكم. انا من افعالكم بقيت مقسوم نصين بقى كتر خيركم. حملتوني هم زيادة على الهم بقيت شايل احمالكم. ولا حتى بكيت ولا حتى شكيت ولا جبت ثواني في سريتكم. اعتبروا نهايتي قتلتني بدافع طيبتي، ولا حتى عيونكم سابتني رقدت من هادي حبستني. من فيكم زارني ولا كنت علي وقدرني؟ شفتم مني التقدير بكتير ولا حد جالي وقدرني. زعلان على نفسي عشان بتغير من الأسوأ للأسوأ. ندمان على حالي عشان قررت أتعلم من كل أسوأ. أنا فقت خلاص من وهم، أعتبر سكوتي عنكم كان غفوة. استقبلوا مني الجاي، أعتبر الماضي كانت واقعة وسادة. إيه خسارة حبي اللي في يوم سكن قلبي؟ إخلاصي تربية مش ذنبي، ما أنا مش ذنبي إن أنا متربي. أيام بتبين مين قاسي ومين ده حنين، مين باعد تاني في وقت مكان. الأيام بينا بتميل، أنا شفت في عينك نظرة بإنك مش فارق وياكي. إن أبعد عنك ولا أكمل عمري الجاي معاك؟ وطالما حسيتك بايع العشرة خلاص أحسن لنساكي. ما أنا أصلي ما شفتش مني خير وما خدتش اللازم. الضحكة مفرق وبقول والله ما فرق، بخطف ضحكتي بالسرعة في وسط الحزن ودمعتي نازلة. أنا كتر خيري إن أنا مستحمل الغير، ومعاكم راعي ضميري وما شفتش منكم سبب تقديري. حصريا على موقع مهرجانات.com.